بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. القصص الديني، قصص السيرة، تأليف عبد الحميد جودة السحار، يقرأه عليكم عمرو البساطي. الحلقة السابعة، خديجة بنت خويلد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واحد، شم محمد حتى بلغ 25، وقد اشتهر أمره في مكة، وعرف الناس فيه النزاهة وطهارة الذمة والعفة والأمانة، فسموه الأمين. وفي ذات يوم كانت مكة تستعد لخروج تجارة خديجة بنت خويلد، وكانت خديجة من أشراف قريش ومن أغنيائها، كانت تستأجر الرجال للخروج في تجارتها، وتقرض التجار الأموال ليشاركوها في تجارتها وفي أرباحها حتى تضمن أن يخلصوا لها. وفي ذلك اليوم قابل أبو طالب محمد فقال له: أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان، وأقبلت علينا سنون منكرة، وليس لنا تجارة، وهذه قوافل قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد ترسل رجالا من قومك في قوافلها فيتجرون لها في مالها ويصيبون منافع، فلو جئتها وعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك. فقال محمد: فلعلها أن ترسل إلي في ذلك. فقال له عمه أبو طالب: إنه يخاف أن تولي غيره إذا لم يعرض نفسه عليها، ولكن محمدا أبى أن يعرض نفسه، فما كان يحب أن يكلم أحدا في أن يفعل له شيئا. اثنان، ذهب أبو طالب إلى خديجة وقال لها: هل لك أن تستأجري محمدا؟ فقالت له خديجة: لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا، فكيف وقد سألت لحبيب قريب؟ وأرسلت خديجة إلى محمد، فلما جاءها قالت له: إني دعاني إلى أن أرسل إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك. وقبل محمد أن يعمل في تجارة خديجة، وقابل عمه أبا طالب وذكر له ذلك، فقال له عمه: إن هذا الرزق ساقه الله إليك. ثلاثة، تأهب محمد للخروج في تجارة خديجة مع عبدها ميسرة، فجاء أعمامه يودعونه ويوصون به الرجال. كانت هذه أول مرة يخرج فيها وحده، وسارت القافلة ليالي وأياما، ومحمد وميسرة يتحدثان، فيعجب ميسرة بحديث محمد وحسن أخلاقه، وكانت الأيام تزيده قربا من نفسه. ووصلت القافلة إلى سوق بصرى، فراح محمد وميسرة يبيعان تجارة خديجة، فكان بين رجل وبين محمد اختلاف في سلعة، فقال له الرجل: احلف باللات والعزى. فقال محمد: ما حلفت بهما قط. فقال له الرجل وهو ينظر إليه في دهش: فالعرب جميعا يحلفون بهما، القول قولك. لم يعارض الرجل محمدا، لأنه فطن إلى أنه يختلف عن هؤلاء التجار الذين يحلفون بالأصنام ويكذبون في قسمهم. باع الرجال ما معهم وقد ربحوا ربحا عظيما، فجاء ميسرة إلى محمد وقال له وهو فرحان: يا محمد، اتجرنا لخديجة سنين فما ربحنا ربحا قط أكثر من هذا الربح على وجهك. 4. وقفت خديجة في غرفة عالية تنتظر، فرأت الجمال والحمير والبغال قادمة من بعيد وقد ارتفع غبارها، فعرفت أن قوافلها عائدة من الشام، فقد حان وقت عودتها. كانت القوافل القادمة هي قوافل خديجة، يسير في مقدمها محمد وميسرة. فالتفت ميسرة إلى محمد وقال: هل لك أن تسبقني إلى خديجة فتخبرها بما صنع الله تعالى على وجهك؟ فتقدم محمد، وكان الوقت ظهرا، وخديجة واقفة في غرفتها تنظر، فلما رأته وهو راكب على جمله عرفته فاستعدت لاستقباله. دخل محمد عليها وسيما جميلا، وراح يقص عليها ما فعله في الرحلة ويخبرها بما ربحوا، فتصغي إليه وهي منشرحة، تحس قلبها يتفتح له. ولما انتهى من حديثه قالت له: أين ميسرة؟ فقال محمد: خلفته في الصحراء. فقالت له خديجة: عجل إليه ليعجل بالإقبال. أخبرها محمد بما ربحت وهو ضعف ما كانت تربح. لم تكن تريد ميسرة لتسمع منه أخبار التجارة، بل كانت تريده ليقص عليها أخبار محمد وما فعله في رحلته. 5. كانت خديجة في الأربعين من عمرها، وكان الناس يدعونها بالطاهرة وسيدة قريش، وكانت جميلة بيضاء تميل إلى السمن، وكان شعرها أسود ناعما، وعيناها واسعتين. عرض عليها أشراف قريش أن يتزوجوها فرفضتهم، لأنها لم تجد فيهم رجلا كفءا لها، ولكنها لما رأت محمدا أحبته وفكرت في أن تتزوجه. ولكن كيف تفاتحه في هذا الأمر؟ كان محمد وميسرة يخرجان معها في تجارتها، فتوطدت بينهما الصداقة. فرأت خديجة أن ترسل إليه ميسرة يفاتحه في أمر زواجها، فجاء ميسرة إلى محمد وقال له: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال له محمد: ما بيدي ما أتزوج به. فقال له ميسرة: وإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاية، ألا تجيب؟ قال له محمد: فمن هي؟ قال ميسرة خديجة. فقال محمد وهو لا يكاد يصدق: وكيف لي بذلك؟ فقال له ميسرة: أنا أفعل. 6. ذكر ميسرة لخديجة أنه كلم محمدا في أمر زواجه منها، وأنه رحب بهذا الزواج، فرضيت خديجة وأرسلت إلى محمد: يا ابن عمي، إني قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. كانت خديجة قريبة محمد، كان قصي جده وجدها، واتفقت معه على ساعة يأتي فيها مع أعمامه ليتم الزواج. وفي الساعة التي جعلت موعدا جاء محمد وعمه أبو طالب وحمزة بن عبد المطلب وأشراف قريش، ودخلوا فوجدوا أهل خديجة ينتظرونهم. قام أبو طالب وقال: إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل، وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة. فقام ورقة بن نوفل وكان قريب خديجة وقال: اشهدوا علي معاشر قريش أني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله. فقال أبو طالب: لأنه كان يريد أن يسمع القبول من أقرب رجل إليها، قد أحببت أن يشركك عمها. فقام عمها وقال: اشهدوا علي معاشر قريش أني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله. وقام الرجال إلى الوليمة التي أعدها محمد، وأمرت خديجة جواريها أن يرقصن ويضربن بالدفوف، وتم زواج محمد الأمين بخديجة الطاهرة سيدة قريش. 7. واتفقت قريش على تجديد الكعبة، فجمعت القبائل من قريش الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود فاختلفوا. كانت كل قبيلة تريد أن يكون لها شرف وضعه، وزاد الاختلاف حتى استعدت القبائل للقتال، واجتمع أشراف قريش في الحرم وراحوا يتشاورون فيما يفعلونه حتى لا تقوم الحرب بينهم. فقال رجل منهم: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب المسجد يقضي بينكم فيه. فقبلوا وانتظروا أول من يدخل، فكان أول من دخل محمد بن عبد الله، فصاحوا فرحين: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. وأخبروه الخبر فقال: هلم، أي هاتوا إلي ثوبا. فجاءوا بثوب، فأخذ محمد الحجر الأسود فوضعه في الثوب بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. فأخذت كل قبيلة بناحية من زوايا الثوب ورفعوه بينهم، حتى إذا بلغوا به موضعه رفعه ووضعه بيده وبنى عليه. رضيت قبائل قريش بما فعل، أشركهم جميعا في شرف رفع الحجر الأسود دون حرب أو قتال، ونجاهم برجاحة عقله من شر مستطير، فقد كانت الحروب تنشب لأتفه الأسباب. هنا تنتهي حلقتنا هذه، إلى خير، نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.